دينا لهؤلاء ودينا لهؤلاء. هذه المصيبة. فيجب علينا أيها الإخوة أن ننكر بالأسلوب الذي يحقق الله تعالى به دفع المنكر، وأن نكتب وأن نذكر وأن نعظ أنفسنا ومن نستطيع. التقصير فينا أولا وفي الناس، لكن لا نسكت، وإلا فإننا معرضون عياذا بالله للعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وإن يلعن بني إسرائيل نحن لا. تعلمون ماذا قال حذيفة رضي الله تعالى عنه في هذا؟ الأخ يعترض أن بعض الأدعية الصحيحة التي وردت عند القيام من المجلس، فهل ندعو بها؟ نحن قلنا اللفظ الوارد ندعو به، لكن بالكيفية المشروعة، يعني لا نتحلق ويدعو الشيخ بدعاء وإن كان واردا وكلنا نقول آمين. أنا وأنت وفلان وفلان إذا قمنا من المجلس نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كل منا يقولها في نفسه، فما في إشكال إن شاء الله. أو هذا الدعاء أي دعاء آخر يصح عند ختام المجلس. الأخ يقول للمرة الثالثة اليوم نعم هو قد سأل ورقة فقط سؤال الله ببيان حال الداعي كقوله يا من هو أعلم بحالي غني عن سؤالي أو يغني عن سؤالي، هل التزام هذا من التوسل الجائز، وهل له وجه في قول الله تعالى في حق موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ الأخ يقول هذا سبق في الدرس لعله قبل الماضي يمكن أنه تعرضنا للموضوع الدعاء وأحلناكم إلى الفقرة 96 في آخر الكتاب عن موضوع الدعاء في ذاته، ليس موضوعنا هذا هو الدعاء وليس هذا داخلا في التوسل. يعني قول الداعي يا من هو أعلم بحالي أو يا عليما بحالي أو علمك بحالي، يوم يقول علمك بحالي يغني عن سؤالي، ما هو داخل في التوسل أصلا، لا من قريب ولا بعيد، هو دعاء عادي لا في توسل، إلا على المعنى العام فهو أنه دعا الله. أي ننظر إلى هذا، هل دعا في الحقيقة؟ يعني الذي يقول علمك بحالي يغني عن سؤالي، هذا ذكرناه في معرض الانتقاد لا في معرض المدح، وقلنا إن الإنسان بحاجة إلى أن يدعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا قال هو خلاص هو علم بحالي يغني عن سؤالي وبس ومشى، ليش ما تدعي الله؟ يا شخو يعرف اني فقير ويعرف اني مريض ويعرف اني محتاج، اروح ادعيه؟ الدعاء لواحد ما يدري، يقول لك لا اصلا الدعاء لغير الله ما يصح، يدري او ما يدري. ودعاء الله عز وجل عبودية، ومن فضائل المرض كما مر انك تدعو الله اذا نزل بك المرض وتلتجئ الى الله سبحانه وتعالى، فهذا خير لك، فأنت تدعو الله وتتضرع إليه، ولا يجوز أن تقول أن أنا مستغرب عن الدعاء. فعل ذلك بعض ولاة الصوفية الذين يقولون أنا لا إرادة لي وإنما الإرادة لله، فكل ما أفعله أو أعمله فهذا من فعل الله ولا إرادة لي وأنا مسلوب وأنا كل، فلذلك لماذا أدعوه؟ لأنه كل شيء قد قدره وانتهى. لا، هذا لا يصح، وهذا من كلام أهل البدع على ما سيأتي إن شاء الله في الفقرة، قلنا هي 96 وفيها كلام طيب عن الدعاء. قول الشيخ والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات في آخر هذا الكتاب، فتكلم فيها عن يقول: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية وغلاة يعني المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه إلى آخره. تقرؤونها إن شاء الله. يقول: قالت امرأة من المتعبدات، هذا في التقويم. التقويم أحيانا يجيب عجائب، يجيب غرائب، ومثل أنه منتشر يدرون الناس كل يوم كأنه صحيفة، التقويم زي الجريدة، يعني كل واحد يفك الورقة يقراها، هو مثل الجرائد، فقد يعبأ بالخير أو بالشر. يقول: قالت امرأة من المتعبدات لحيان بن هلال، وكان في جماعة من أصحابه: ما السخاء عندكم؟ قال: البذل والإيثار. قالت: فما السخاء في الدين؟ ايش السخاء والكرم في الدين؟ قال: ان تعبد الله في نفسك سخية غير مكرهة. قالت: افتريدون على ذلك اجرا؟ تبغوا اجر على العبادة؟ قال: نعم، لان الله تعالى وعد الحسنة بعشر امثالها. قالت: فاذا اعطيتم واحدة اخذتم عشرا، فاي شيء سخيتم به؟ شفت كيف؟ تقول: ايش السخاء عندكم؟ تقدم واحدة وتأخذ عشر، الحسنة بعشر أمثالها، إيش فين السخاء عندكم؟ إنما السخاء أن تعبدوا الله متنعمين متلذذين بطاعته غير مكرهين ولا كارهين، لا تريدون بذلك أجرا. ألا تستحون أن يطلع على قلوبكم فيعلم أنها تريد شيئا بشيء؟ ما شاء الله، لا والله، قبح الله هذه الواعظة وقبح من يسمع كلامها. لا والله، هذا كلام هذه الواعظة الأعرابية المجهولة، ندعو كلام ربنا لكلامها؟ لا والله، نحن نعبده طمعا في جنته وفي رضاه، ونسأله حتى في صلاتنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النار حتى في صلاتنا، نعوذ بالله من فتنة من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى وصف الأنبياء والصالحين الفضلاء، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، يرغبون في رحمة الله. وكما قرأنا السؤال هذا لما كملنا سبحان الله، لما قال الله موسى يقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يطمع ويرغب. سبحان الأنبياء دعوا الله كذا. واجعلني، يقول الخليل عليه السلام: واجعلني من ورقة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يتعبدون الله بهذا، هل تقول: لا لا لا، تبغى جنة ولا نار، خلك كريم، لا تبغى على الواحدة عشرة. سبحان الله، هو الذي تعبدني بهذا، وهو الذي كتب أن لي على الحسنة عشر أمثالها، فأنا أنكر كرمه، أنكر كرمه حتى أجعل نفسي كريم؟ أنا أكون كريم على الله؟ سبحان الله، لا والله، بل هو الكريم، هو المتفضل في كل حال من الأحوال. لو عبدناه ليلا ونهارا لكل جارحة وحاسة لكان الفضل له والمنة والكرم منه سبحانه وتعالى. هل تكون خلت كريم مع الله؟ فانتبهوا يا أخوان، مثل هذا الكلام يؤدي إلى مزالق. يقولك: لا تعبد الله لا خوفا ولا طمعا، فقط حبا لذاته. فتقول: والله هذا كلام طيب من أجل ذات الله، وترفع بالعبادة عن العوض والبدل. لكن الحقيقة أن هذا يهدم أصلين وركنين من أركان العبادة. العبادة ثلاثة أركان، للعبادة ثلاثة أركان، نعبد الله بثلاثة أركان، على ثلاثة أركان: بالحب والخوف والرجاء. معا نعبد الله بالحب والخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الله تعالى يقول هذا بحق الأنبياء: خوف ورجاء وحب، لا بد أن تجتمع فينا. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري الخارج كما بينا من قبل، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن المستقيم. جعلنا الله وإياكم كذلك. وقول موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا دعاء، دعاء اللهم إني فقير إليك إلى ما تنزل إلي من خير، هذا دعاء ونوع من أنواع الدعاء، فليس كمثل الذين لا يدعون الله ويقول علمه بحالي يغني عن سؤالي، فرق بين هذا وهذا. الأخ يذكر أن الشيخ الأسقر عمر الأسقر حفظه الله في كتابه القيامة الصغرى ذكر من رواية أبي شامة، ليس ذكر الصفحة، على كل حال الكتاب لعله موجود وهو قد قرأناه في الدرس الماضي، كم 148 جزاك الله خيرا. ينقل عن أبي شامة أحد المؤرخين يقول حضرت نار شاهد عنانها في المدينة، شاهد عنانها أهل بصرة، فهرع الناس إلى الحجرة النبوية كاشفين رؤوسهم ورفعوا عنها كما يقول لا أكمل مستغيثين واستغاثوا برسول الله أو مستغيثين برسول الله، رأوا النار ذهبوا إلى الحجرة وكشفوا رؤوسهم واستغاثوا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهو حي لا يستغاث به ويدعى. هو صلى الله عليه وسلم كان معهم يوم الأحزاب ولقي ما لقي، كان معهم يوم أحد ولقي ما لقي، فكيف بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من الشرك عياذا بالله. وأبو شامة هذا يذكره عن طائفة من في العصور المتأخرة لما فسدت العقيدة إلا عند الطائفة الناجية المعصومة، فكان ينبغي لفضيلة الشيخ الأسقر جزاه الله خيرا أن ينبه على هذه الرواية، وهو الحمد لله ماشي في كتبه على منهج السلف الصالح جزاه الله خيرا، ولكن لعل هذا فاته، فلو كتب إليه وذكر فإنه من المتذكرين إن شاء الله. يقول الأخ ما معنى أنه يحل للرجل المسلم أن يتزوج 4 نساء ويحل له أيضا ما ملكت أيمانه؟ من هؤلاء النساء؟ من الذين ملكت أيمانهم؟ هم ما تحدثنا عنه أعتقد الدرس الماضي، نعم، لما قلنا هل نلتزم بالمعاهدات وإلا بأحكام الله في الأسر، في الأسرى ملك اليمين أن يجاهد المسلمون، أن يحارب المسلمون الكفار فيقع الكافرات، يقعن أسيرات في أيدي المسلمين فيملكها، تكون في قسمه إذا قسمت الغنائم، فإن شاء باعها وإن شاء استمتع بها فهي ملكه، تباع كما تباع السائمة، ملك يمين، فله من ملك اليمين ما شاء من فضل الله تعالى، لم يحدد الله تعالى علينا ملك في ملك اليمين عددا معينا، لو كان عندك 5 ولا 10 كما تحب، ف تبيع من تشاء وتبقي عندك من تشاء، فهذا من فضل الله علينا. نعم، لو كانت شيوعية وهل نقاتل نحن إلا إما مشركين وإما يهودا أو نصارى؟ إذا كانت مسلمة ما تسبق، أيوة غير كتابية، نعم المجوس والمشركون هؤلاء كلهم ما دامت ملك يمين، لكن لو أنها قالت لك أترك الشيوعية وأسلم وتعتقني وفعلت لكان لك بذلك أجرا عظيما، لكن أما على شأن الشيوعية لا نملكها إلا هي أولى، التي رفضت العبودية لله، هذا سر الرق يا أخوان، الذي رفض أن يكون عبدا لله فليكن عبدا لعبيد الله، هذا هو سر الرق، ما في أكثر من كذا في ديننا، ولكن نعاملهم بالإنصاف وبالعدل في الرحمة التي هي سمة ديننا في كل شيء، حتى أننا أمرنا أن نحسن الذبحة إذا أراد أحدنا أن يذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. دين دين الرحمة في التعامل في كل شيء حتى في ملك اليمين. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في اتقوا الله وما ملك تقوى الله وما ملكت أيمانكم، وهذه من وصايا صلى الله عليه وسلم لنا. فنحن أرفق الأمم حتى في حربنا. والذين يقولون كيف في عصور الحضارة باقي أحد إنسان يملك إنسان؟ نعم، في عصور الحضارة إذا تمردت على الله عز وجل وتمردت على عبودية الله فإن المؤمن يملك. القضية هي إيه؟ القضية هي هل أمة الإسلام تملك رقاب الناس لشهواتها، لذاتها، لمآربها، لرغباتها؟ إن كانت تفعل ذلك فهي مثل سائر الأمم، لا حق لها. رأيتم كيف؟ لماذا يحق للمسلم أن يسترق النصراني ولا يجوز العكس ولا يرضى به؟ يقولوا هذه عنصرية، المسلمون عندهم نازية. سبحان الله، انظروا، نقول لهم انظروا، لا يهمنا اقتنعوا أم لم يقتنعوا، لاحظوا، لكن نبين لأنفسنا ولهم ولكل أحد لماذا الرق في الإسلام. لماذا؟ من يملك كلمة الله الصادقة الحق التي لا تحريف فيها ولا تبديل فليعمل بها وإن أمرته أن يسترق جميع العالم. لماذا؟ لأنها كلمة الله، لأنها كلام الله، لأنها رسالة الله. فنحن إذا أخذنا أحدا بالرق نأخذه لأن الله أحل ذلك أو أمرنا به، إن أطلقنا فلأن الله أمرنا أن نطلق، إن حاربنا فلأن الله أمرنا أن نحارب. إذا هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم من أجل الشهوة، من أجل الحزب، من أجل المبدأ، من أجل الوطنية، من أجل أي شيء، فلهذا لا حق لكم. أما من يفعل بأمر الله فهو نفس عبد. صحيح أنني أنا أملك رقبة هذا الكافر أو الكافرة، لكن أنا نفسي عبد، أنا ما فعلت هذا إلا بمقتضى العبودية لله. فإذا أمرني الله أني أطلق أطلقته، فأنا في حال الأخذ وفي حال الإطلاق عبد، لم أفعل إلا ما أمرني الله. لكن الذي يتحكم بالهوى والشهوة والرغبة والزعامة والحب سواء الشيوعية أو الرأسمالية، هذا لا يستند إلى وحي من الله، ولهذا لا حجة له، لأنه يفعل من عند نفسه. إذا شاءوا حرموا الخمر وإذا شاءوا أحلوها، إذا شاءوا حرموا الرق وإذا شاءوا أحلوها. لا، ليس الأمر تلاعب، ليست مصائر الخلق في أيديكم تتلاعبون بها. أما نحن لا نفعل شيئا لا في السلم ولا في الحرب إلا بأمر من الله وعلى بين من الله. فإذا جادلتمونا فأنتم إنما تجادلون من؟ الله. هذا الصدق يا أخوان. ولهذا نحن لما تركنا أمر الله أصبحنا عبيدا لهم، وهذا نحن السبب، نحن لما تركنا أمر الله. وإن لم يستعبدونا كأفراد لكن استعبدونا كأمة في الجملة، وعبودية الجملة أشلع وأشد من عبودية الأفراد. الصلاة وملكة أيمانكم. أي نعم الحديث الصلاة، نعم أحسن الله إليك. يقول الأخ: هل عندما أتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي عملته فهل هذا يذهبه أو ينقص من الأجر؟ لا ينقص ذلك بإذن الله. إنما تعمل عملا صالحا خالصا لوجه الله ثم تقع في مصيبة أو ضائقة أو كرب كما حدث لأصحاب الغار وتدعو الله به، لا ينقص ذلك بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى كريم ولا تنفذ خزائنه، وهو يثيب على الطاعة في الدنيا خيرا وبركة وفي الآخرة أجرا وثوابا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا في الدنيا فتح عليهم بركات، وفي الآخرة جزاء المتقين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إذن لهم في الدنيا خير وبركة ولهم في الآخرة الجنة ولا تعارض بين الحالين. ففضل الله سبحانه وتعالى لا يعارض بعضه بعضا. فإذا كان مجرد أنك دعوت الله وتقربت إليه بعمل صالح وسألت الله به هذا لا ينقص الأجر إن شاء الله تعالى ولا ينقص فضله وكرمه سبحانه. بعض الأخوان يسأل قضية خطيرة جدا وانتشرت في هذه الأيام وكثيرا ما يسأل عنها أو مثلا الذي لا يقبل الأحاديث الصحيحة هل يعتبر هذا خللا في العقيدة، وخاصة إذا كان رد عاما لكل أحاديث آحاد في أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في سراج الحرة السيل الذي ينزل من الحرة الساقية فقال الرجل أأن كان ابن عمتك، حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال أأن كان ابن عمتك يعني الزبير، كأن الحكم جاء للزبير في نظره، أنذر الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أو أخبر فيجب علينا أن نصدق بخبره ويجب علينا أن نفعل أمره وننتهي عن نهيه. وإلا ما معنى قولنا أشهد أن محمدا رسول الله؟ إذا كنت تقول كل حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الموضوع الفلاني أنا لا أصدق به أعوذ بالله. إذن شيء من النبوة أقبله وشيء من النبوة أرده، أشهد له بالرسالة وأرد كلامه، كيف يكون هذا؟ لا يفعل ذلك إلا زنديق مارق. يجب علينا أن نبين له وأن نرده بالرد العلمي الصحيح وأن نبين له خطر هذا الاعتقاد، فإن أصر فإنه يخرج من الملة ويكفر بشهادة أن محمدا رسول الله، عافانا الله وإياكم. خاصة إذا كان رد عاما، حتى لو كان حديث الذبابة الذي ينكره بعض الزنادقة في هذا العصر، كيف الذبابة؟ هل يغمسه؟ لا، هذا ما نؤمن. ما سبحان الله. ومن الذي قال لنا لا تؤمنوا حتى لا تصدقوا حتى يؤمن فلان؟ وما علينا منك أمنت ولم تؤمن؟ أن أترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيك ولهواك؟ من هذا؟ هذا نبي آخر أم ناسخ لكلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هذا الذي نقول تعال عندنا صحيح البخاري واحد نشر مرة في جريدة، مع الأسف جريدة محلية هنا، هو من خارج هناك لكن أجره معه مقابل، يقول أنا لا أؤمن بالحديث الذي في البخاري أن موسى لقم ملك الموت فأصبح أعور. العقل لا يصدق هذا. طيب خلاص هذا اكتبوا عليه، لو جبنا صحيح البخاري اكتبوا هذا الحديث لان عقل فلان ناقب له. مشينا لقينا حديث الذبابة اكتبوا عليه، ليه في فلان ناقب له. مشينا شوي لقينا حديث عذاب القبر، قال النظام والعلاف كيف يعذب هو، شفناه قدامنا وحطيناه في القبر ما شفنا شيء. طيب اكتبوا حديث عذاب القبر، العلاف ما هو عاجب الشغلة. مشينا شوية قرانا حديث الصراط والميزان، وطلع واحد والله ما مصدق اشطبوها. وبعدين وطه حسين ما عجبته بعض الاحاديث، وزكي نجيب محمود يقول نسأل كلها متفيزيقيا خربانة اشطبوها. وبعدين يشبه من ديننا ما بيبقى يا اخوان. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. نتبع اهواء الذين لا يعلمون، لا ننتهي الى حد ابدا. ينتقلون بنا من القرآن. الآن يقول لك الأحاد بعدين يجي القرآن زي ما قالوا. كيف أصحاب الكهف؟ كيف النملة تتكلم؟ كيف الطير الأبابيل؟ هذه جراثيم. كيف الجن؟ كيف كذا؟ فلا يتركون من القرآن شيء إلا وألغوه. بعدين كم يبقى من ديننا؟ لو اتبعنا أهواءهم لخرجنا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. لا، كل أحد يرد كلامه عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أبدا. فأين الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله وأن لا يرفعوا صوتهم عند رسول الله؟ من يرفع صوته فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك العلم الفلاني قال كذا، فلان من الناس قال أنا ما أقبل هذا الحديث. لا، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن نقبله بمقتضى أننا نشهد أن محمدا رسول الله. ردينا شيء إذا له ذلك أنه رسول الله. إلا شيء آخر لا يدخل في هذا، لكن إلا هنا بمعنى لكن. كيف إذا حديث اختلف العلماء فيه، واحد صحح وواحد ضعف، إذا واحد أن الحديث هذا ضعيف عندي ما ثبت، خلاص هذا شيء آخر. لاحظ هذا ما يدخل في الموضوع، لأنه هذا بنى على أنه لو ثبت عندي الحديث آمنت به. لكن هذا يقول لي يا شيخ ثبت ما ثبت، رواه البخاري مسلم، يقول ولو اتفقوا عليه. سمعت الشيخ اللي قال ولو اتفقوا عليه؟ يقول يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم سحر والحديث متفق عليه، قال ولو اتفقوا عليه. نعوذ بالله. يا سلام، عقلك انت ما صدق بالسحر؟ يجي عقل واحد يقول ما اصدق انه راح في الغار ما درت قريش عنه، يجي واحد يقول ما اصدق انه هو بألف يغلب 3000 ولا يغلب 20000. في البخاري يقول ولو في البخاري متفق عليه، يقول ولو اتفقوا عليه. وبعدين فانت تفتح بابا للالحاد لا يسد. لا والله، كل ما ثبت وصح فهو حق رغم أنت من أبى، ولا نتنازل عن شيء من ديننا أبدا حتى ما فهمناه وما لم نفهم وما أشكل علينا فهمه نكله إلى أهل العلم. ما فهمت أنه كيف ملك الموت، كيف يضرب موسى ملك الموت؟ اسأل أهل العلم فهمك. هي غريبة أنه ضربه، إيش اللي صار؟ الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الغريب في هذا الشيء؟ ضرب البحر بعصا فانفلق. كذب هذه؟ قال لا، هذه معقولة. وهذيك ليش ما هي معقولة؟ ها؟ ولا تكذب القرآن؟ فمثلا ما هي بهوانا، ما هي بعقولنا، معقولة غير معقولة. زي ما قال بعض الأخوان ورانا مذكر، يقول إنه يعني نعرض بعض النصوص في القدر على الأصول العامة للشريعة وعلى مقتضيات العقول. يا أخي لا، مقتضيات العقول هو عقول الناس تعرف القضاء والقدر. افهموا يا أخوان، هذه قاعدة عامة. الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الكلام وكل من يشرعون للناس، لا يعني من يعالجون في الطب أو نظريات علمية مجرد، لكن من يشرعون ويقولون ينبغي أن تكون حياة الناس كذا ولازم الناس يفعلوا كذا وإن قال الدين كذا. الله سبحانه وتعالى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ألم يكن عند الهنود وعند اليونان وعند الفرس فلاسفة وحكماء ومنظمين موجودين؟ أرسطو الذي الآن تبجحون بكلامه موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ما عندهم هو الخير فلماذا يرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يقول روحوا لأرسطو، الكلام موجود عندكم، لماذا يبعثوا؟ لماذا يبعث الله الرسل إذا كان ما عنده من العلم يكفي، إذا كان ما عنده علماء الاجتماع يكفي لتنظيم المجتمع، نخرج المرأة برا.